حضرت حفلة اللي أول مرة غنت بعيد عنك حياتي إعزاز في نادي الضباط اه والناس بتعيد الثورة، ايوه اللي كان المفروض عبد الحليم هيغني فيها في الحفلة دي ما وبعدين غنيش. نما إلى علم أم كلثوم، وهي كانت عايزة هي بس اللي تغني في صحيح الحفلة. صحيح. كان في موقف بينها وبين عبد الحليم خالص، فلما عرفت إن هو قاعد في مسرح البالون وبيحضر يا أهلا بالمعارك على ما أظن غنوة وطنية من ايوه الحاجات العظيمة اللي أرخت لوقت الثورة يعني، بعتت جابت النوت بتاعت بعيد عنك من عند بليغ ايوه وقالت قولوا للرئيس جمال عبد الناصر انا عشان عيد الثوره هقول غنوه جديده في الوصله الثالثه اللي ايوه ما كانتش موجوده، صحيح وغنت بعيد عنك حياتي عذاب من غير بروفات اكيده يعني، ده مظبوط تسجيل وحيد مظبوط حتى طلبت هو الغائه من الاذاعه. صحيح. ويوميها بقى عبد الحليم هي بعد ما خلصت الوصله الثالثه بالسلام الجمهوري وكله روح، ايوه فارضاء لعبد الحليم الرئيس عبد الناصر اصدر امر ان هو يعمل حفله في 26 يوليو اللي هو عيد القومي لاسكندريه، اسكندرية، وتبقى يبقى عبد الحليم وأنا لوحده فيها حضرتها مع عبد الحليم خالص. وحضرتها معاه. لالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه نسيت لالي البعد غيرني ومهما السود صغرني لطول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عنك. مجمل بعد غيرني ومجمل

فيك من الهوى وافتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها من الهوى وافتكر لي غنوة حلوة يوم سمعنا سوا افتكر لي لحظة حلوة عشنا فيها للغوة وافتكر لي حلوة حلوة يوم سمعنا سوا خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها Thank you. لحظة حلوة عشنا فيها للهوى، وافتكرلي غنوة حلوة يوم سمعناها سوا، افتكرلي لحظة حلوة عشنا فيها للهوى، وافتكرلي غنوة حلوة يوم سمعناها عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها، خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها، خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها. أشوف على على طول صحاني صحاني صحاني غلبني شوقي وغلبني غلبني غلبني وليل البعد دوبني دوبني دوبني غلبني شوق وغلبني غلبني غلبني وليل البعد دوبني دوبني دوبني ومهما البعد والأمل انت الأمل. تحرمني منك ليه؟ والأمل انت الأمل تحرمني منك ليه؟ عيون كانت بتحسدني على حبك ودلوقتي بتبكي علي من غربي، وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي؟ فيك وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي؟ فيك وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي؟ فين اشكي لك فين؟ عندي كلام وكلام وحاجات بيريحني بكا يا سعاد، بيريحني بكا يا سعاد. بخاف عليك وبخاف انساني، والشوق اليك على طول صحاني صحاني صحاني. وبخاف تنساني، والشوق إليك على طول صحاني صحاني صحاني. غلبني الشوق وغلبني غلبني وهكذا سيداتي وسادتي غنت أم كلثوم أغنيتها الجديدة. عزفت الموسيقى السلام الوطنية للجمهورية العربية المتحدة، وتقدم السيد الرئيس جمال عبد الناصر متخذا طريقه ومن خلفه كبار رجال الدولة إلى خارج مبنى نادي الضباط بالزمالك بعد هذه الليلة الحافلة التي شهد فيها سيادته معنا هنا هذا الحفل الكبير الذي استمعتم إليه في كل أنحاء الوطن العربي. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة المواطنون، وتنتهي إذاعتنا من هذا المكان، وقد مضينا يومه كله في عمل وفي تذكر لذكريات هذا اليوم الحافل الذي عشناه منذ 13 عاما، وكله أحداث وكله مفاخر. أيها الإخوة المواطنون، نحييكم في هذه الساعات من صباح 24 يوليو بعد يومنا الحافل الكبير، ونرجو لكم في كل أيامكم سعادة وهناء وحبا، والسلام عليكم ورحمة الله.